أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما حكم الضحك في الصلاة إذا كان يسيرا؟ هل الضحك من مبطلات الصلاة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان عندما يقوم للصلاة هو قائم بين يدي الله جل وعلا، فيستحضر ما للصلاة من فعل ومن قول، ولا يشتغل في أمور ليست من الصلاة، وربما يشتغل في أمور تذهب هيئة الصلاة من قلبه، كما إذا حصل من الإنسان عبث كثير أو حصل منه ضحك كثير، فعلى الإنسان أن يتأدب بالآداب الإسلامية حينما يقف بين يدي الله جل وعلا. وبالله التوفيق.